السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، تخيلوا إخواني في الله، تخيلوا لو في برنامج من برامج التوك شو الكبيرة المشهورة المعروفة جه بيتكلموا عن مرشح من أكبر المرشحين العلمانيين لرئاسة جمهورية مصر في الفترة القادمة، وهم بيتحاوروا مع واحد بخصوص المرشح ده، فجأة الراجل ده قال والمرشح ده فلان ماله مال السياسة، هو فلان ده يعرف ايه في السياسة، هو فلان ده يفهم ايه في السياسة. تخيلوا الدنيا هتتقلب قد ايه، المذيع او المذيعة بتوع برنامج التوك شو هيتقلبوا قد ايه، انصار هذا المرشح وكل الجرايد والبرامج هتتقلب قد ايه لمجرد انه قال على واحد مرشح للرئاسة هو ماله مال السياسة. سبحان الله، في موقف من مواقف الهستيريا العلمانية اللي اصبحت هذه الايام موقفها كل يوم بل كل ساعة، اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، في موقف من مواقفها يجي في برنامج من برامج اعلام مصر المسلمة علماني وضيع يجي وهو بيتكلم مع واحد من التيار الاسلامي يقول له وربنا ماله ومال السياسة، مش بيقول مرشح، ده بيقول وربنا ماله ومال السياسة، والمذيعة بتاعت البرنامج ولا كأنها سمعت حاجة. وفي مصر المسلمة تقال هذه الكلمة في الاعلام، في الاعلام جهارا امام الناس كلها، ولا كأن شيء اتقال. للأسف الشديد يعني لما دي تتقال على مرشح علماني الدنيا تتقلب، لما تقال على الله الملك خالق الكون ولا يحصل اي حاجة. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بال، ربنا ماله ومال السياسة وروح، وزمانه الوقت بيأكل أو بيشرب أو نايم، لا يلقي لها بال، ربنا يتوب علينا جميعا، يلقى بها في النار 70 خريفا، ربنا يتوب على عصاة المسلمين جميعا. في موقف تاني من موقف الهستيرية لسه يعني لسه الآن، 6 أحزاب من الأحزاب الغير الإسلامية تضمنت مع بعض وعملت حزب واحد، ولما سئلوا طب هم بيعملوا التضامن بتاع 6 أحزاب أول مرة العلمانيين يتضامنوا مع بعض بالمنظر ده، قال لك عشان نقدر نقف وش الإسلاميين، يعني هي كده عشان نقدر نقف وش الإسلاميين. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قال تعالى فكيدوني جميعا من 6 أحزاب، خلوهم 600 حزب، خلوهم الدنيا، خلوهم كل أحزاب العلمانية على وجه الأرض، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله. في موقف تاني من المواقف الهستيرية اللي بقت متتابعة يا اخواني، هستيريا هيجن جنونهم، ما هماش عارفين يعملوا ايه. في موقف تاني يتحولوا فجأة من المدعاة للديمقراطية والمنادين بالديمقراطية الى اعداء الديمقراطية، الى طلاب الدكتاتورية، الى اعداء الشعب، الى اعداء الانتخابات، ويعملوا ثورة يسموها ثورة الغضب. طب غضب ليه؟ عايزين الحريات السياسية؟ لا، ده عايزين يعدموا الحريات السياسية، عايزين يلغوا رأي الشعب في وضع الدستور القادم. سبحان الله، يعني كأني بالعلمانيين الوقت بيقولوا اقتلوا الإسلاميين أو اطرحوهم أرضا يخلوا لكم وجه الشعب المصري وتكونوا من بعدهم قوما ديمقراطيين، ونسوا أن الله غالب على أمره ولكن العلمانيين لا يعلمون. يعني بشرى لكل يعني من يعني ينافح عن العلمانية ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى. الإسلام اللي اكتسح العلمانية في الثمانينيات، للي كان ايامها فاكر، الاسلام اللي اكتسح الشيوعية في 70، الاسلام اللي اكتسح الليبرالية في 40 لحد ما لقوش حل غير انهم يقتلوا حسن البنا ايامها، الاسلام اللي اكتسح النصرانية المحرفة وجميع فلسفات شمال افريقيا والعراق والشام، واكتسح كل فكر منحرف في هذه البقعة الرهيبة في نصف العالم او في ثلث العالم. الاسلام عمره ما اتهزم في معركة فكرية ابدا. لو انتوا فاكرين انكم هتغلبوا دين ربنا يبقى انتوا في هستيريا من الهستيريات بتاعتكم. قال تعالى ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه. الهستيريا الجديدة احنا النخبة بيفكروني لما كنا يجيبوا لنا حالات في المستشفى حد عنده شيزوفرينيا يقولك انا المهدي خلاص هو يعني اختل ومعتقد ان هو كده. احنا النخبة مين اللي نخببكم ان شاء الله. فكروني يعني كان زمان في قصة كده عن جحا انه حب يبيع الباب بتاع بيته فحط فيه 2 كيلو كباب جواه وقعد يقنع الناس يقول لهم لو قلتوا للباب ده يا باب هات كباب الباب يجيب كباب على طول والباب يطلع الكباب اللي جحا حطه فيه. فلما واحد اشتراه بمبلغ ضخم جدا فقعد يقول يا باب هات كباب مفيش الباب ما بيجيبش كباب. هي نفس القصة هم قاعدين جايبين لنا حلول مستوردة من الغرب. يا علمانية هاتي كباب يا ليبرالية هاتي كباب. والله لو قعدوا 100 سنة لو الليبرالية حكمت مصر 33 سنة قبل كده وفشلت لو قعدت 330 سنة عمرها ما تجيب كباب. مش هيجيبوا غير الفقر والهم للمجتمع المصري. احنا النخبة ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه. يعني ايه ما هم ببالغيه؟ ربنا بيقول لكم علمانيين مش هتوصلوا والله ما هتوصلوا والله ما انتوا هتبلغوا حاجة من احلامكم اللي قاعدين تخططوا لها وامريكا قاعدة تخطط لها من هناك وتلقوا لكم التخططات بتاعتها. ولا من في صدورهم الا كبر. بطلوا كبر حرام. ده احنا شايفين اللي بيحصل في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا. كان ضافر واحد من ضوافر رئيس النظام السابق لو ربنا كان سلطه علينا شوفوا كان حصل لنا ايه. مين اللي حمانا وحفظنا ورفعنا في الدنيا كلها وحمى الثورة واسقط النظام غير ربنا؟ جايين النهاردة نقول ربنا ملوش في السياسة. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سبحان الله. رئيس الجمهورية السابق قعد 30 سنة رئيس دولة وقبلها حوالي 20 سنة رئيس القوة الجوية ورئيس المدرسة الجوية 50 سنة ملك. 50 سنة لو دخل ترى النهاردة ليلة واحدة وسئل بعد غمسة واحدة في ترى يا رئيس الجمهورية يا ملك 50 سنة هل ذقت ملكا قط؟ هيقول لا والله يا شعب مصر. النبي قالها لنا ان اشد الناس نعيما يوم القيامة لو غمس غمسة في عذاب الله يوم القيامة وقيل له هل ذقت نعيما قط؟ لقال لا والله يا رب. انتوا مش خايفين من ربنا؟ انتوا ربنا وراكوا آية قدام عينيكوا. مش خايفين؟ يا من حكم الجاهلية يبغون. عايزيننا نمشي ورا مين؟ ورا فرنسا اللي حرمت الحجاب ان بنت عندها 15 سنة تدخل مدرسة سنة وبحجاب حرمته. ده غير انها حرمت النقاب قانونا في الشارع. ده موضوع تاني. اشارب على الرأس محرم انه يدخل بيه مدرسة فرنسا. عشان لما قلت قبل كده ان الليبرالية هيخلوا النساء يخلعوا الحجاب فقالوا ايه ده انا مش عارف الليبرالية خالص. لا يا حبيبي الكلام اللي على الورق ما انتوا خالفتوا كل الكلام اللي على الورق. انا بتكلم على الكلام العملي. فرنسا اهي فرنسا الكعبه بتاعت الليبراليه في الارض اهي منع الحجاب من المدارس بتاعت على بنت عندها 14 سنه او 13 سنه. سبحان الله العظيم. انتوا عايزين ايه؟ عايزين نبقى زي امريكا؟ عايزين نبقى زي امريكا اللي العلاقات بين الجنسين هناك تكاوي واللي الاجهاض بيبدا من سن 14 سنه البنات تروح تجهض نفسها واللي الثروه مركزه في قله من الشعب كله؟ عايزين نبقى زي امريكا اللي اكبر نسبه بلطجه وجريمه في العالم كله؟ عايزين نبقى زي السويد اللي اكبر نسبه انتحار في العالم؟ عايزين نبقى زي فرنسا اللي باسم الليبراليه والتحرريه منع الحجاب وحرب دين ربنا؟ عايزين نبقى زي مين؟ عايزين مفيش اي سياسه غير الاسلام نجحت على وجه الارض يا اخوانا عبر التاريخ والان. ولا السياسة ولا مذهب سياسي الا فشل ذريع مريع. لا يوجد الا نظام واحد نجح في تاريخ البشرية كله هو الاسلام هو دين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين توصلونا لفين يا اخوانا؟ عايزين نستيقظ. العلمانيين مرعوبين ليه؟ الهستيريا بدأت تزيد الايام دي ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين العلمانيين مرعوبين ليه؟ عارفين السبب الحقيقي؟ سبحان الله العظيم. لما طلبوا تأجيل الانتخابات اول مرة من كذا شهر وفعلا اتأجلت او يعني من اسابيع طويلة وفعلا اتأجلت قلت سبحان الله ده الانتخابات بعد 10 ايام من رمضان يوم 12/9. يا الهي هو ده اللي راعبهم انهم فاهمين ان رمضان اقوى من العلمانيين. هيعملوا ايه في رمضان؟ مفيش حاجة هتقدر تقاوم قوة ايقاظ رمضان للامة. بعدها الامة هتخرج بعد اليقظة الرمضانية تختار اما الاسلام واما العلمانية. الامة يا ترى تختار ايه يا جماعة؟ سبحان الله. عشان كده هم مرعوبين. مرعوبين ليه؟ لو عايزين تعرفوا العلمانيين مرعوبين ليه؟ لو عايزين تعرفوا الهستيريا اللي هم فيها ده فقدوا عقله. والله انا يعني كنت بتكلم مع الشيخ مسعد انور في حاجة كنت عايز اعلق عليها كاريكاتير معين، قال لي بلاش، يعني خدت بنصيحته بلاش. انا حاسس ان خلاص فقدوا عقولهم، ما عادوش عارفين يعملوا ايه، ما عادش عندهم سيطرة على الفاظهم ولا على كلماتهم. حرب صراح لدين الله سبحانه وتعالى. كل ده ليه؟ اقروا الآية ده معايا وانتوا تعرفوا كل ده ليه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني استنى استنى، شهر ده رمضان، ده شهر يا جماعة. رمضان ده مش خطبة ولا درس في قناة فضائية إسلامية الناس هتسمعها واللي وتدخل مننا وتطلع مننا. ده رمضان ده شهر، شهر يعني فرصة للتغيير، يعني فرصة إن الأمة كلها تتغير. في كلية الشرطة يجيبوا الطلبة الأول يحطهم في معسكر 45 يوم. ليه؟ يقول لك لازم يتعودوا على نظام جديد قبل ما يدخلوا الكلية عشان يقدروا يتحملوا الحياة الجديدة. اهو بالظبط كده، رمضان ده نقلة للأمة كلها. برامج التوك شو مش هتعرف تعمل فيه حاجة. الهوس الإعلام اللي بيعملوه يلهوا الناس عن الدين بأخبار سياسية مفتعلة مش هتقدر تعمل حاجة. شهر ده شهر كامل، يعني الأمة ممكن تتغير. رمضان من الرمد اللي هو الحرق والكوي، هيكوي الشهوات اللي في القلوب، هيكوي الأمراض اللي في القلوب. يعني إيه؟ يعني قلوب المسلمين هتنضف فيه. يعني إيه؟ يعني هيعرفوا يتحكموا في الناس بإيه؟ هيعرفوا يبعدوا الناس عن الدين بإيه؟ الذي أنزل فيه القرآن. القرآن ده البداية، القرآن ده بداية كل فتح في الأمة. يعني رمضان ده كان البداية، يعني يا أخوانا رمضان ده كان بداية كل حاجة. بيصرفوا الوقت مليارات عشان يضيعوها في الأمة. كان بداية الخلافة اللي حكمت نص الأرض، كان بداية الحضارة الإسلامية اللي عمر ما حضارة في التاريخ حصلت زيها، كان بداية التربية للصحابة مصعب وسلمان وعمار، كان بداية الفتوحات، كانت بداية الغزوات. ويعني رمضان ممكن يبقى بداية تانية للأمة. عشان كده مرعوبين يا أخوانا. هدى للناس، يعني ايه هدى؟ يعني جاي ينور للأمة طريقها، جاي يعرفك على فين يا مصر، جاي يقول على فين يا أمة الإسلام، على فين يا أمة محمد، جاي يعرفنا طريقنا تاني، جاي يعرفنا الطريق السليم تاني، جاي ينور لنا تاني. وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان يعني هيجي يعرف الأمة الفرق بين الحق والباطل، هيجي يعرف الأمة الفرق بين النور والظلمة، هيجي يوقظ الأنوار في الأمة تاني. فمن شاهد منكم الشهر فليصم. فمن شاهد، شاهد يعني رمضان مشاهد، مشاهد بتتحفر في القلب. رمضان هيغير القلوب. رمضان مش مجرد شهر بيتعبد فيه وخلاص، ده القلوب هتتغير. ودي اكبر مصيبة هم بيطلبوها. عمركم شفتوا برنامج توك شو من البرامج المشهورة عامل حملة على المواقع الجنسية رغم انها مدمرة شباب الامة؟ انما لا، ادوات شباب لو فاقهم هم هيضيعوا، هم خلاص مش هيبقى لهم مكان. هم مصلحتهم انهم يخدروا الشباب يا جماعه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. اسمعي بقى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بكم ديت الباء، دي باء الملابسه، يعني ربنا يريد ان اليسر يبقى في كل حاجه في حياتنا، ولا يريد بكم العسر. لو انتوا اختار غير طريق شريعة ربنا وطريق ربنا، العسر هيبقى ملابس لينا في كل حاجة. الجواز بقى صعب، الرزق الحلال بقى صعب، لقمة العيش بقت صعبة، علاج الأمراض بقى صعب، الالتزام ان شاب يلتزم بقى صعب يا اخوانا. يعني كل حاجة هتبقى صعبة وعسر لو بعدنا عن ربنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. قال ده التكبير ده بيتقال لما بننتصر في معركة. ما هو رمضان معركة بيننا وبين الباطل، رمضان معركة بيننا وبين ابليس، رمضان معركة بيننا وبين الضلال. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. يعني رمضان جاي يوصل الأمة بربنا تاني، رمضان جاي يوصل قلوب الأمة بربنا تاني. عشان كده هم كارهين رمضان يا اخوانا. الامل الوحيد للأمة في التغيير متوقف على التغيير الداخلي، على التغيير الداخلي. والتغيير الداخلي ده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ورمضان ده وظيفته. عشان كده رمضان ده طوق نجاة للأمة. عشان كده لازم نهتم برمضان ده بقى، بدام الموضوع كده وبدام مع اقتراب رمضان الهستيريا بتاعتهم بتزيد يا عيني وبتولع على اخرها. يبقى رمضان ده الهدف بتاعنا السنة دي بقى، يبقى رمضان ده الهدف بتاعنا السنة دي. عشان كده هنبدأ من اول هنحول الوقت بإذن الله سلسلة جديدة. السلسلة دي هنسميها الطريق إلى رمضان. الطريق إلى رمضان، هنقعد في رجب وشعبان نتكلم إزاي نوصل لرمضان صح، إزاي نعيش رمضان صح. القضية كبيرة يا إخوانا، القضية كبيرة جدا. يعني إيه واحدة يجي يقول لي يا راجل يا راجل انت جاي الوقت تقول رمضان، ده احنا لسه في اول رجب. طب تعالى يوم 29 شعبان ولا 29 ونص شعبان، انما جاي الوقت في اول رجب. يا اخوانا لو 1/8 ما كانش رمضان، لو 1/8 كان كاس العالم ومصر فيه، كنا استعدينا قد ايه يا جماعه في الثانويه العامه؟ لان الطلبه عرفت ان نص درجه تفرق في مستقبل الطالب، تفرق في مستقبله طول حياته. شوفوا الطلبة استعدوا ليها استعداد شكله ايه. اهو لو نعرف كل حسنة من رمضان هتفرق في حياتنا قد ايه، كل نور من انوار رمضان ممكن يفرق في حياة الامة قد ايه. هنعرف خطورة رمضان يا اخوانا، هنعرف مدى خطورة الشهر ده. الغريق لما بيجي يغرق بيقولك ان الضربات اللي بيضربها بايده وبيحاول ينجو، بيقولك دي اقوى ضربات بيضربها في حياته، بتبقى اقوى الضربة منها من اقوى ضربة ممكن يضربها في صحته 36 ضعف. ليه؟ بيموت خلاص غريق. الشيطان في رجب وشعبان كده خلاص هيتسلسل فالضربة منه. عشان كده رجب وشعبان ده معركة ضخمة، معركة ضخمة. رجب وشعبان الشيطان بيبدأ فيهم المعركة من اجل تضياعنا في رمضان. يبدأ فيهم يورطك في معصية، يورطك في مشكلة، يورطك في أزمة ما تفوقش منها غير بعد رمضان. يا اخوانا مرة واحدة في حياتنا نستعد لإبليس قبل ما يستعد لنا، مرة واحدة في حياتنا نبدأ الاستعداد للفوز برمضان قبل ما هو يبدأ الاستعداد لتضييعه علينا، مرة واحدة في حياتنا نبدأ يا اخوانا ان احنا نستعد ان احنا ناخد بطرنا من إبليس في رمضان. يعني درس الليلة، درس الليلة مش عن رمضان، درس الليلة عن خطورة، عن خطورة، عن خطورة الاستعداد في رجب وشعبان. درس الليلة اساسا عن رجب وشعبان. درس الليلة يا اخوانا فكرة لو اتزرعت جوانا صدقوني هتغير فينا كتير قوي، وهتغير في الامة كتير قوي. فكرة خطيرة، فكرة في غاية الاهمية. الواحد ما فهمش يعني ايه رمضان غير لما فهم الفكرة دهيت. قضية في غاية الخطورة، قضية الاستعداد لرمضان، قضية ان واحد رجب خلاص كأن صدمة كهربائية في الأمة كلها، بدأ فعليا الاستعداد الفعلي لمعسكرات رمضان. يعني الخسائر خسرنا قد ايه، خسرنا قد ايه بسبب عدم الاستعداد لرمضان. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ساعة، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب هنندم على الساعة، هنندم على الساعة اللي راحت في غير طاعتك يا رب. أمال هنندم على رمضان اللي ضاع قد إيه؟ طب ضيعنا كام رمضان؟ ضيعنا كام رمضان؟ خسرنا قد إيه بسبب عدم الاستعداد قبل كده؟ كل سنة ناخد فتات من مائدة رمضان، كل سنة نرضى بلقمتين من المائدة الرمضانية، كل سنة ندخل رمضان صدمات أول رمضان، ولأنك مش مستعد أصلاً، ما أنتش مستعد لصدمات أول رمضان. إيه صدمات أول رمضان؟ ييجوا فجأة يكلمونا، رمضان دخل الحمد لله إحنا فرحانين، تيجي تقرا القرآن قلبك صلب مش بيحسش، تيجي تصلي في التراويح مفيش خشوع، تيجي تفطر قاعد تاكل كأنك عمرك ما اكلت قبل كده، تتقل ما تعرفش تعمل حاجة طول الليل. صدمات اول رمضان، صدمات كل يوم. لو ركزت في النهار في العبادة الليل يضيع عليك، لو ركزت في القيام تاني يوم الصلوات بتاعت النهار بتضيع عليك. صدمات اخر رمضان، اول ما يبدأ قلبك يرق، اول ما يبدأ عينك تنزل منها الدموع، اول ما تبدأ تحس بعظمة ربنا، اول ما تبدأ ترتبط بالقرآن يكون هلال شوال على الابواب ويضيع رمضان. صدمات بعد رمضان، انا في رمضان قمت وصمت من اول يوم العيد تلاقي كل ده راح. طب ليه؟ او اول اسبوع ليه؟ لانه وضع عارض ما كنتش مأسس له من قبل كده، لانك عامل زي اللي بنى عمارة من غير اساس. يا اخوانا رمي الاساس في رجب وشعبان، رمضان تعلي عمارة زي ما انت عايز تبقى عليتها على اساس، تخرج من رمضان عمارتك صلبة مش هتقع. انما رمضان بنيت عمارة ملهاش اساس اصلا، قيام على لا شيء ما كانش فيه قيام قبل كده، صيام على لا شيء ما كانش فيه صيام قبل كده. العمارة دي مع اول انشغالات دنيوية هتقع. يا اخوانا لازم نرمي الاساس في رجب وشعبان عشان نعلي البيت بتاعنا في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. صدمات، انا فاكر زمان كان الواحد يستقبل رمضان يبكي. ليه؟ عامل زي الطالب اللي نام صحي على الامتحان، طب انا ادخل الامتحان اعمل ايه؟ طب هجاوب في ايه اصلا؟ ده انا ما استعدتش، ورمضان معدي الواحد كليه، رمضان خلص وانا ما اتغيرتش. عمر ما الواحد قدر يستفيد من رمضان الا لما فعلا يعني ربنا بصرني بفضل الله سبحانه وتعالى بمبدا الاستعداد لرمضان. الاستعداد لرمضان، ان يعني ايه انك تستعد؟ لما الواحد بدا يستعد، ايوه، لا تبقى عامل زي اللي سخن وبعد كده نزل الملعب، ده وضع تاني خالص. انما احنا دلوقتي عاملين بالظبط زي اللي ما بيشيلش اكتر من 10 كيلو وداخل مسابقه بعد شهرين حمل 250 كيلو اثقال، يقول لك انا عارف انا ان شاء الله بس اما اتحط قدامي هشيلهم. يا ابني ازاي؟ يا ابني انت بتضحك على نفسك. اللي ما هوش قادر دلوقتي وما هيش قادر دلوقتي تقرا نص ساعه قران، هتقعد 30 يوم تقرا قران ازاي؟ يا جماعه نفوق يا اخوانا، نبقى صادقين مع انفسنا. عاملين زي لاعب ما بيقدرش يجيب ربع ساعه في الملعب ويقول لك ان شاء الله هجيب الساعه ونص لما انزل مباراه الكاس. هتجيبها ازاي؟ ما انا اول ما اشوف المتفرجين بقى والناس هسخن. هتسخن فين يا ابني؟ مش بالسخونيه، ما هياش بالحماس يا اخوانا. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان اكبر سبب لتضييع رمضان هو عدم الاستعداد. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان لازم نفهم يعني ايه رمضان. رمضان من اجمل ما قرات، رمضان ليس عصا سحريه. رمضان ليس عصا سحريه، اول ما هيجي القلب اللي كان قاسي طول السنه هيرق، والعينين اللي ما نزلتش منها دمعه هتسيل، والقران اللي ما كنتش بتحس بيه فجاه هتعيط منه. يا اخوانا ده تصور، يا اخوانا ده مش تصور حقيقي. رمضان، اوعى تفتكر ان القلب اللي انت داخل به رمضان ده بذنوب 11 شهر وغفله 11 شهر وكسل 11 شهر ومعاصي ونكت سودا على القلب من 11 شهر. اوعى تفتكر انك هتدخل رمضان بده بقى هتحصد الحسنات حصدا وتحصد الناشين التعبدية اصلا. يا جماعة لازم يبقى عندنا تصور واقعي اكتر من كده. رجب وشعبان، ده درس النهاردة. رجب وشعبان، ايه رجب وشعبان؟ الكلمة اللي هي المحور الاساسي بتاع الدرس بتاع الليلة والمحور بتاع الورقة اللي هنتكلم عنها في الاخر باذن الله. نفسي انها توصل لايد كل انسان، توصل لايد كل واحد وواحده في الامه كلها باذن الله سبحانه وتعالى. لان الورقه دي اللي هي برنامج عمل في رجب وشعبان، الورقه ديت في غايه الخطوره ان الامه تنتبه. يعني ايه رجب وشعبان؟ اسمعوا الكلمه دي بتاعت احد السلف، كلمه ذهب ذهب. قال يعني ذلك العالم رجب، اسمع، رجب شهر البذر، كانك بترمي بذور في الارض كده بس، وشعبان شهر السقيا، انت بقى بتروي البذور دي، ورمضان شهر الحصاد. يا اخوانا رمضان مش شهر المجاهده. احنا كل سنه يجي رمضان نقعد نجاهد اسبوع ونفطر اسبوع ونحاول، رمضان بيضيع يا اخوانا في المجاهده. رمضان شهر حصاد، مش شهر لسه هتزرع. اللي عايز يجني رمضان لازم يزرع من رجب وشعبان. يعني ايه؟ يعني كل ما تريد ان تحصده في رمضان يجب ان تزرعه في رجب وشعبان. تاني، رجب شهر البذر، تبذر بقى آيات القرآن في قلبك وبداية العبادات، وشعبان شهر السقيا، تبدأ بقى ترويه أكتر فيبدأ قلبك يبقى جنة على رمضان، ورمضان شهر الحصاد بقى، تجني الثمار في رمضان. عايزين نستوعب، عايزين ننزل ويندوز جديد لرجب وشعبان، عايزين نعيد تعريف يعني ايه رجب وشعبان. يا جماعه ده يعني حتى اهل الكوره عارفينها، يقول لك معسكر ما قبل المباراه. يعني ايه معسكر؟ ده يعني جيش، ده كلمه جيش اصلا، يعني جهاد. يعني عرفوا ان الجهاد مش الماتش، الماتش ده محصله الجهاد بتاع الاستعداد، الجهاد والاستعداد. اللي عايزه تفوز برمضان، اللي عايز يفوز برمضان، انا مش عايزك تزعل، انا مش عايزك تزعلي لما بتشوفي صحباتك وغيرك بيختموا كل 3 4 ايام مره القران، انا مش عايزك تزعل لما تلاقي اللي على يمينك ولا على شمالك بيعيطوا في رمضان وقلوبهم رقيقه لانهم صوامين قوامين اصلا وانت قلبك جامد. انا مش عايزك تزعل يوم القيامه لما تلاقي اللي فازوا في رمضان داخلين من جنه الريان وممنوع ممنوع حد تاني يدخل معاهم غير اللي اجتهد في رمضان. انا مش عايزك تبقى رجب وشعبان بالنسبه لنا احلام يقظه. يا جماعه ايوه، بس لما يجي رمضان يا سلام، ده انا هقطع سجاجيد الصلاه. يا اخوانا الكلام ده وهم. يا اخوانا ينفع اجي لطالب في الثانويه العامه امتحانه 1/8 اقول له استعد 29/7؟ ده كلام اشمعنى في الدنيا؟ فاهمين الموضوع ده كويس جدا وعارفين الموضوع ده كويس جدا، اشمعنى؟ انما في الاخره مش كده. زي ما قلت لكم، اللي بيعدي بالبي ام جفاءه 7 جنب اللي راكب الهامر يبص له كده، اه هي دي الناس اللي عايشه، هي دي الناس اللي عايشه ده في الدنيا، انما في الدين، في الدين راضيين باقل اقل اقل من القليل كمان. يا جماعه فكرتنا عن رجب وشعبان يجب ان تتغير، دي شهور البذر الحقيقي لو انت عايز تجني نياشين رمضان الهائله وثوابات رمضان الهائله، انما عايز تضيع رمضان انت حر بقى. يبقى انت فاهم من كويس جدا ان اكبر سبب لضياع رمضان، اصل رمضان ده اخطر مما نتخيل، ده ربنا سماه اياما معدودات. يعني ايه؟ زي المباراه دقائق معدودات، هي دقيقه، الجون بيجي في نص دقيقة. رمضان الليلة اللي تضيع منه بدعوة مستجابة راحت، بفرصة للفردوس الأعلى راحت، بفرصة للعتق من النار راحت. رمضان غالي، لازم تكون متدرب من قبلها كويس جدا. سيدنا أنس لما بيقول واهن لريح الجنة إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، أنا بقول لكم واهن لريح الجنة إني لا أجد ريح الجنة دون رجب وشعبان، دون رجب وشعبان. يا جماعة مرة ننتصر على إبليس، مرة نستعد له قبل ما يستعد لنا. إبليس هيبدأ المعركة اهي، معركة تضييع رمضان علينا من الوقت. يا أخوانا أنا عايزكم تتخيلوا منظر استوديوهات مدينة الإنتاج اللي بتمثل التمثيليات في رجب وشعبان شكلها إيه؟ يا نهار أبيض، نار زي النحلة. ليه؟ طب إحنا يعني هم عارفين قيمة رمضان وإحنا مش عارفين قيمة رمضان؟ بالنسبة لنا إحنا رمضان بالنسبة لنا جنة، فردوس أعلى، فردوس اعلى باذن الله سبحانه وتعالى. منظر السفن اللي جايه من الصين الوقت على مصر بتشحن عدد الشيشه وعدد القهاوي عشان الخام الرمضانيه في رمضان، نشاطها شكله ايه في رجب وشعبان؟ احنا الوقت اللي مش نشاط في رجب وشعبان، عايزين ننشط يا جماعه، عايزين نعرف يعني ايه ان احنا لازم نرمي الاساس في رجب وشعبان عشان نعلي العماره في رمضان، عشان بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى خلاص العماره بقت ثابته. غير ما ناخدش صدمات يوم القيامه، ما ناخدش صدمات يوم القيامه لما نلاقي ثواب رمضان الخطير راح مننا واحنا يعني للاسف الشديد ما قدرناش نعرف رمضان ده كان خطورته قد ايه. يعني انا عايزك تعرف ثواب العباده في رجب وشعبان اصلا. يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن شعبان قال لك ايه؟ قال لك ذاك شهر يغفل عنه الناس، ما حدش داري بالمواسم دي، المواسم دي الناس مش داريه بها، يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. يعني النبي يقول لك رجب، رجب الناس عارفه فضله طبعا ما لناش دعوه بالبدع اللي بتتعمل فيه، ورمضان الناس عارفه فضله، شعبان بيضيع بقى في النص. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لك يغفل عنه الناس يعني ايه؟ اللي بيعبد ربنا في المواسم دي بقى اللي ما حدش واخد باله منها ثوابه بيبقى مضاعف اكتر. ليه؟ لان كل الناس في وادي وفي وادي، زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثة يحبهم الله، ثلاثة يحبهم الله، واحد منهم ايه؟ ورجل كان في سرية طالع يجاهد في سبيل الله فلقي العدو فهزموا، اتهزموا لما قابلوا العدو اتهزموا، فأقبل بصدره، أقبل بصدره في الجهاد، دخل يجاهد لوحده، لوحده إما يقتل وإما يفتح له. طب اشمعنى ده ربنا حبه؟ لأن كل الناس فكرت في نفسها، هو فكر في صلاته بربنا وعلاقته بربنا وفي دين ربنا سبحانه وتعالى. مين الوقت في رجب وشعبان اللي هيفكر بالطريقة دي يا جماعة؟ يا إخوانا رمضان ده امتحان، عارفين اللي بيعمل مسلسل لرمضان عارف إن 30 حلقة 30 امتحان، قاعد هيتجنن في الاستعداد. اشمعنى إحنا مش كده؟ زي طالب الثانويه العامه اللي عارف ان نص درجه تجيبه كليه اللي نفسه فيها ونص درجه تخليه يسافر بره مصر اصلا يدور على كليه يدخل فيها بره مصر. يا جماعه عايزين نستعد لرمضان زي بتاع كاس العالم كده وبيستعد لكاس العالم، عايزين استعداد حقيقي. ليه؟ لان رمضان امتحان، والامتحان بعده تقدير وبعده جوائز، رمضان بعده استعمال، بعده جوائز، بعده عطاءات من ربنا. رمضان حسب تصورنا عن رمضان، على حسب فهمنا عن استعداد. ما هو الوقت اللي بيحسب رمضان ده حاجه كده ايه، فرحه الحمد لله بقى، هو مش عارف يعني ايه رمضان اصلا. عشان كده اللي بقوله لك وبقوله لك دلوقتي ان عمرنا ما هنعرف يعني ايه استعداد لرمضان الا لو عرفنا ايه خطوره رمضان. زي الواحد لما كان يروح عمره، يروح العمره بقى فنقعد نستعد ونجيب شرائط العمره وكتب العمره وايات العمره ونذاكر ده احنا رايحين عمره، ده احنا رايحين فرصه عمر، رايحين عايزين نعمل عمره لقلوبنا ونغير حياتنا ودعوات عند الحرم. تروح هناك تلاقي واحد جاب مراته وجايبين العيله وجايبين العيال وقاعدين سهرانين من العشاء للفجر في الحرم، جايبين قاعدين ياكلوا وقاعدين يشربوا شاي. يا اخوانا هو ده لو انا جيت اقول له استعد للعمره هيقول لي يعني ايه استعد للعمره؟ هو مش عارف يعني ايه عمره اصلا. هي العمره بالنسبه له ان انا رايح اشم هوا جنب الكعبه واعمل شوبنج من مولات الحرم وفي الاخر اعمل خناقه في المطار وانا مروح بلدي عشان البضايع اللي انا جبتها اتقل من الميزان بتاع الطياره. هو ده رمضان بالنسبة له، هو ده العمرة بالنسبة له. لو رمضان بالنسبة لك كده مش هتعرف يعني استعداد، انما لو رمضان بالنسبة لك انت عارف انه اكبر نقلة في حياتك، اكبر موسم تغيير للأمة، وبالذات رمضان ده هو، رمضان ده هو بعده مصر هتختار اختيار هيحدد الدستور بتاعها بإذن الله. مصر هتختار اختيار يا هيزق البلد دي ان شاء الله للفردوس الاعلى، يا اما هيرجعنا وهينكسنا تاني. عشان كده رمضان ده خطير، عشان كده الواحد يتمنى ان الدعاء في رمضان ده هو يعني ما نسافرش عمرات يا اخواننا في رمضان ده. النبي ياما حرم نفسه من الكعبة عليه الصلاة والسلام، ياما جه على نفسه اقصد في عدم الذهاب للكعبة، وكان يقدر يحج كل سنة بعد فتحها، وكان يقدر يعتمر كل شهرين بعد فتحها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ده مهم الدعوة، مهمة الوقت، الأمة محتاجانا الوقت. لو هسافر عمرة سافر لك كذا يوم بسرعة وترجع لله، لوجه الله، استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان يا جماعة، رمضان ده قطر هيجي، اللي واقف وجاهز ولا هيركب، اللي مش واقف هيروح عليه. رمضان ده يعني الواحد ساعات بيحس ان اتنين كده دخلوا رمضان، واحد رمضان بالنسبة له زي اسانسير قاعد يطلع يطلع يطلع 30 يوم قاعد يطلع في المدارج الى الله، وواحد تاني يا عيني عامل زي اللي عنده تعبان وقاعد سلمة سلمة طالع عينيه. ده اللي استعد وده اللي ما استعدش، ده انطلاق اللي استعد وده معاناة اللي ما استعدش في رمضان. ازاي يعني؟ يعني تلاقي ده قلبه بيلقط اول ما الامام يقول الحمد لله رب العالمين يبدا يبكي، وده التراويح تخلص وهو سرحان ما هوش داري، وقاعد يا عيني طول ما هو سرحان طول الصلاه استغفر الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده يسرح تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاعد يا عيني وش اللي على شماله اتبهدل من كتر ما قعد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وده مش التفل على السنه اصلا، هو تعبان ما هوش عارف يعمل ايه. واحد كان على باب الجنة اول ما ابواب الجنة اتفتحت في رمضان دخل وعاش رمضان في الجنة، وواحد ما يعرفش حاجة عن الكلام ده اصلا لان هو اصلا بينه وبين الباب الجنة حواجز، قعد في رمضان يجري عشان يعديها، عما جه لنهاية رمضان كان خلاص رمضان خلص وهو ما لحقش يوصل لباب الجنة، يا دوبك شم ريحة الجنة كده وخلاص. رمضان يا اخوانا رمضان ده طوق نجاة لكل اخت بدأ التزامها يقل، كل اخ بدأ قلبه يتغير، لكل واحد فتن بالدنيا، لكل شاب عايز يقرب من ربنا، لكل بنت نفسها ربنا يرضى عنها. رمضان ده طوق نجاة، اخيرا هنلاقي صحبة تساعدنا في الطاعة، اخيرا هنلاقي جو طاهر ونوراني نعبد ربنا فيه، اخيرا هنلاقي موسم حسنات مضاعفة، اخيرا يا اخوانا اخيرا ما ينفعش نضيع الفرصة دي ابدا ابدا. طوق النجاة العظيم ده هو رمضان عامل زي يعني زي ما بقول لكم طوق نجاة. رمضان اخطر من كده والله، والله اخطر واعظم واجل من هذا، لازم نستعد، ما ينفعش نضيع الفرصه دي، ما ينفعش نتوهم ان ان ان موسم الحصاد هو في واحد بيحصد بس، ده عقل يعني. ممكن تروح لواحد فلاح تقول له انزل احصد بس، هيقول لك يا ابني انا ما زرعتش وما حرستش وما راودتش وما تعهدتش. يا اخوانا قلوبنا تعبانه، قلوبنا تعبانة نظر الفجأة والتبرج والمواقع والقنوات والأغاني. الأخ الملتزم الوقت الهارد ديسك اللي جواه يكفي مصايب بلد لوحده، ده من نظر الفجأة بس. يا جماعة القلوب الوقت مليانة مليانة هموم، هتدخل بقلبك ده رمضان كده ازاي؟ طب اغسله، طب لين كده قبل رمضان، تلين بحيث انك تدخل رمضان وانت ايه؟ وانت فعلا مستعد له. رمضان فرصة، فرصة انه يبقى ضرب قاضي على كل معاصي السر في حياتنا، ولكن لو انت بدأت تسيبها من رجب وشعبان يبقى ضرب قاضي بقى في رمضان فرصة، انما هتيجي في رمضان هتقع في معصية هتزعل وهتقعد اسبوع محبط وهتقعد فترة زعلان، انما خلي الكلام ده كله من قبل رمضان، عالج الحاجات دي من قبل رمضان. رمضان فرصة ان احنا نرمي اساس ونعلي في رمضان، رمضان فرصة ان احنا يعني لما بسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث العظيم العظيم بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، اللي انا بحس ان معناه استعدوا لرمضان، استعدوا لرمضان، استعدوا لرمضان. حديث ايه؟ وفتحت، اذا كان اول ليله من رمضان، النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف التغيرات الكونيه اللي بتحصل، فبيقول ايه؟ وفتحت ابواب الجنه فلا يغلق منها باب. طب مال ده بالاستعداد لرمضان؟ ده النبي بيقول فتحت ابواب الجنه، يا جماعه ده الكلمه دي تهيج اشواقنا وتلهب قلوبنا على الاستعداد لرمضان. ليه؟ عشان الجنه. لو انا الوقت انت واحد من سكان القاهره قلت لك بكره الصبح هتفتح ابواب بنوك اسكندريه فلا يغلق منها باب، واللي عايز يدخل ياخد اي اموال يدخل، بالله عليك هتعمل ايه؟ قبل ما اكمل الكلمه هتنزل تركب عربيتك وتطير. ليه؟ عشان ابقى اول واحد واقف على الباب، اول ما يتفتح الباب ادخل واجيب الكنوز بقى. ما هو ده المعنى. هو ده المعنى. فتحت ابواب الجنه بس انا بعيد، استفدت ايه؟ شميت ريحتها. فتحت ابواب الجنه وانا على بابها، ده لو ده ابواب بنوك شوفوا هنعمل ايه. ابواب الجنه انا على بابها، ادخل اجيب كنوز على كنوز على كنوز، ادخل بقى انهل من كنوز الجنات الثمانيه، ادخل انهل واحصد واعبي من كنوزها. انما انا بيني وبين ابواب الجنه شويه معاصي سر وشويه معاصي علن ومشاكل قلبيه وفطور، وبقالي قد ايه ما صمتش، وبقالي قد ايه ما قمتش، وهصوم اول يوم ولا يومين في رمضان هدوخ وخلاص، هتبقى على قد الصيام وتراويح وانا تلات اربع دماغي مش معايا. يا جماعه طب ده رمضان، ده رمضان فكره الاستعداد دي. ده ربنا بيقول لك واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، يعني على رجليهم، وعلى كل ضامر، اللي هو ياتينا من كل فج عميق. قال لك الضامر اللي هو الحصان اللي صاحبه عارف انه هيجي من الصين لمكه مثلا بحصان، فقعد يجوعه لحد ما الوسط بتاعه ضمر، فده اللي يقدر ينطلق مسافات طويله جدا. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك اللي هيقطع مسافه طويله لازم يستعد. هو استعد انه دمر جواده عشان يقدر يقطع بيه. دمر جوادك قبل رمضان، رمضان رحله طويله، دمري جوادك قبل رمضان، الحق استعد لذلك الشهر العظيم. يا اخوانا لازم نعرف يعني ايه، يعني ايه الاستعداد لرمضان، يعني ايه ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، لاعدوا له عده، ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عده. اللي عايز رمضان لازم يستعد. في قراءه ثانيه لاعدوا له عده، عده يعني ايه؟ الالات والاستعداد بقى بالاسلحه، ما انت داخل معركه. طيب في قراءه ثانيه لاعدوا له عده، عده يعني انا مسافر 30 يوم لازم اخد اكل 30 يوم، انت الوقت معاك زاد قلبي ل 30 يوم، انت الوقت بتقدر تقرا قران ساعه، انت بتقدر الوقت تصلي ساعتين على بعض، ساعه نص ساعة، انت دلوقتي صلاة الجماعة نفسها او صلاة الفرض نفسها احنا بنفصل بعد قد ايه الخشوع بتاعنا. يا جماعة ده احنا عايزين اصلاحات واصلاحات واصلاحات قبل رمضان، يا دوبك نلحق. ده شهرين، ده اللي هو الدورة المخففة، اللي عايز يستعد بقى يبقى زي السلف، كانوا بيدعوا ربنا ببلاغ رمضان من قبلها بست شهور، ده موضوع تاني بقى، ده استعداد السلف بقى، ده اللي عايز يبقى مع الناس دي. انما بتاعنا احنا الغلابة، احنا استعداد بنقول قبلها بشهرين بس، قبلها بشهرين يعني المراجعات النهائية. والا عمركم شفتوا طالب، عمركم شفتوا طالب بيجي الطالب ممكن الطالب يجي في قبل الامتحان يذاكر قبلها بايام وخلاص وينجح، صح صح، بس عمركم شفتوا واحد بيعمل كده وبيطلع من الاوائل؟ لا يمكن. عمركم شفتوا واحد بيعمل كده وبيجيب تقدير؟ لا يمكن. هو ده بالظبط يا اخوانا رمضان. عايز تبدا تستعد بقى 28 شعبان، انت حر، بس انت حر، انت بتنشن بقى على مقبول وخلاص، ربنا يجعلنا من المقبولين. في ناس ثانيه اشد بقى ينشن، يعني ايه؟ لا مش رمضان كمان، العشرة الأواخر. واحد بقى ينشن أكتر، الوتر بتاع العشرة الأواخر. واحد بقى نشنج أكتر يقول لك ليلة 27. يا إخوانا ده اخطف واجري، بتعامل مع ربنا بمنطق إن ليلة هعوض بقى 365 ليلة. إزاي يا جماعة؟ يا جماعة ده مش رمضان، رمضان أجل من هذا وأعظم من هذا. إمتى القلوب هتعظم ربنا بقى؟ والله العظيم هذا الكلام اللي بقوله هيقدر لما القلوب تعظم الجنة. هتعرف يعني ما رمضان يساوي الجنة، رمضان يساوي أبواب الجنة كلها. لو القلوب عظمت الدار الآخرة، لو قلوب الأمة رجعت تاني، لو قلوب الشباب رجعت تاني، حلمها هو الوصول إلى الله والجنة ورضا ربنا والحسنات وقناطير الحسنات، ساعتها فعلا يا أخوانا هنعرف يعني إيه رمضان. انما الوقت كده نعرف رمضان ازاي. انا عايز اقول لك رمضان لما الامه كانت بتعيشه صح كان رمضان شكله ايه؟ يعني ايه؟ هتقول لي بقى ان رمضان انتصرنا في عين جالوت وانتصرنا في حطين وانتصرنا في بدر. لا لا لا لا، انا مش هقول لك رمضان عملنا في الحاجات دي. ليه؟ النقطة الحقيقية مش ان انا اقول لك رمضان عملنا فيه ايه، امال ايه؟ ان انا اقول لك شوال عملنا فيه ايه. طب اشمعنى؟ لان شوال ده انجازات الامه فيه هي ثمره رمضان. فتعرف بقى لما الامه كان رمضان عندها صح كان شوال عندها شكله ايه. ده حتى شوال في صحيح مسلم يعني من الهدي ان يبقى شهر الجواز. سيده عائشه كانت تزوج يعني نسائها في شوال، وتقول ان هذا يعني ايه؟ استنانا بالنبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ عشان بعد رمضان ده يا جماعه شوال ده المفروض شهر الافراح بقى، خلاص احنا تعبنا واجتهدنا وربنا مش هيخزينا بعد شوال ابدا، بعد رمضان ابدا. بعد رمضان هقول لك ايه؟ معجزات ما بعد رمضان. غزوه حنين كانت في رمضان، اللي حصل النبي عليه الصلاه والسلام رماه والحصى راح لعيون الكفار وما راحش لعيون المؤمنين. يعني الحصى قاتل معانا. رمضان ده شهر المعجزات، شوال ده شهر المعجزات. بعد رمضان حصل لنا معجزات، بعد رمضان حصل لنا فتوحات القادسية كانت في شوال. بعد رمضان الأمة خرجت شكلها ايه؟ الأحزاب أشد غزوة على الإسلام كله كانت في شوال. ثبات ما بعد رمضان، بطولات ما بعد رمضان. حمراء الاسد اللي كانت بعد غزوه احد، اللي المسلمين مقطعين من الجراح وقاموا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، كانت بعد رمضان. احد اللي حصل فيها تضحيات مهوله من اجل النبي عليه الصلاه والسلام، كانت بعد رمضان. غزوه بنو قينقاع اللي المسلمين قتلوا اليهود عشان حجاب امراه مسلمه، اللي حصل فيه تعظيم للحرمات بقى بعد رمضان. رمضان بيجي بيحيي القلوب، رمضان بيجي بمعيه ربنا، رمضان بيجي بالفتوحات والمعجزات والكرامات والعطاءات من ربنا سبحانه وتعالى. ده بعد رمضان نضيعه ازاي؟ لما بسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل غزوة بدر قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أنا بحس بالإحساس ده في رمضان. وإحنا بنقول لكم يا إخوانا، بنقول لنفسنا قبلكم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله لكم، وبقول الكلام ده لاخواني الدعاء قبل ما اقوله لكم، لان احنا ساعات بنكلم الناس. يعني في فرق بين الممثل فلان الفلاني اللي مثل هارون الرشيد وبين هارون الرشيد نفسه. احنا مش عايزين نمثل دين، احنا عايزين نعيش دين، احنا عايزين نتكلم في الدين. واللي بيتكلم اول واحد يطبق واول واحد يعيش المعاني ديت قبل اللي بيسمع. عايزين يا اخواننا نرجع لدين ربنا سبحانه وتعالى تاني. وطوق النجاة جه والفرصه جت مره اخرى. يعني لما الرؤيه بتاعت الاثنين اللي ماتوا، رؤيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، الاثنين اللي ماتوا من الصحابه، واحد منهم يعني عبد الرحمن بن عوف شاف رؤيه ان واحد دخل الجنه قبل واحد، فاللي دخل متاخر ده شهيد. فتعجبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الم يدرك رمضان بعده ويصوم. ده ادرك رمضان يا جماعه. يعني رمضان ده لو فرق بس ما بين واحد وواحد درجه في الجنه، الدرجه في الجنه زي الفرق بين السماء والارض. يعني رمضان يرفعك زي الفرق بين السماء والارض. ما هيش حاجة بسيطة، ما هياش حاجة قليلة. عايزين نستشعر يعني ايه عظمة رمضان. اللي بيستهتر برمضان عامل زي واحد عنده فندق قدام الحرم المكي وجي في موسم الحج وقفله، يا نهار ابيض. امال هيكسب امتى؟ هيكسب امتى؟ ده التاكسي عند الحرم في الايام العادية بثلاثة ريال، ايام رمضان بمئة ريال، هو ده فترة المكسب كلها. امال هيكسب امتى؟ يا اخوانا عايزين يعني فعلا نستعد لرمضان، فعلا ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عدة. انا مش عايز الوقت يتسحب مننا لان كان في حاجات كتير انا كنت عايز يعني اكلمكم فيها، ولكن حتى لا ينسحب الوقت. يعني لان الواحد دايما بيحرص بالذات في المواسم الخطيرة اللي بيبقى الناس مش واخدة بالهم منها، زي موسم رجب وشعبان كده، زي موسم العشر الاول من ذي الحجه كده، بس لما ان ربنا احنا وجلنا لهم. فعملنا ورقه بفضل الله يعني اسمها يعني برنامج عملي في رجب وشعبان اللي هي ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عده، وعملناها معسكرات ما قبل رمضان. يعني الورقه دي يا اخواننا باذن الله سبحانه وتعالى يعني من الورقات اللي يعني الواحد نفسه باذن الله ان كل واحد في الامه يستفيد منها. ورقه فكرتها بسيطه ولكن جميله. فكرتها هنعمل ايه في رجب وشعبان؟ كلام عملي بقى، كلام عملي. هنعمل ايه في رجب وشعبان؟ هنستعد ازاي؟ الورقه بادئه يعني بحاجات بسيطه، بافكار بسيطه. يعني فكره الحديث النبي عليه الصلاه والسلام ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه. اذا كنت هتندم على الساعه الندم ده، امال هتندم على شهر زي رمضان قد ايه؟ بس رمضان ما هوش حصى سحريه. لازم وركزت فيها على كلمه ان رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد. يعني كل ما تريد ان تجنيه في رمضان يجب ان تزرعه في رجب وشعبان. ده المنطق بتاعنا. يعني الورقه عباره عن معسكرات ما قبل رمضان. خلونا زي اهل الكوره، خلونا زي اهل الكوره في الاستعداد. معسكرات ما قبل رمضان. اول معسكر من المعسكرات اتكلمنا عنه معسكر الصيام. لازم في رجب وشعبان لازم نصوم يا اخوانا، لازم نصوم. عاملين جدول هتلاقوه برضو على يعني صفحه الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى. يعني جدول هنعمل خطه كده مع بعض، جداول محاسبه ونتابع بعض فيها. انما خلونا في الورقه بتاعت البرنامج العملي اللي انا بعلن عنها دلوقتي. معسكر الصيام. ايه معسكر الصيام؟ اكبر سبب لضياع رمضان كل سنه الاجهاد بتاع الصيام. اجهاد الصيام مش متعود عليه. طب ما نتعود عليه عشان ننطلق قبل كده، بعد كده ان شاء الله اتعود من الوقت يا سيدي. يوم في الاسبوع، اثنين وخميس اللي تقدر عليه في هذه المواسم العظيمه. بعد كده في معسكر القيام. يعني ايه معسكر القيام؟ معسكر قيام الليل. يعني زي ما قلت لكم ما ينفعش نبني على هوا. انا ما بقومش ليل اصلا، لو صليت باربع اجزاء كل ليله في رمضان بعد رمضان هيروحهم. انا عايز ولو نص ساعه كل ليله في اي وقت من الليل اساس نعلي عليه يا اخوانا، انما ان ما فيش اساس خالص هنعلي على ايه؟ ده ربنا بيقول ومن الليل فتهجد به، تهجد الهجود اللي هو النوم، والتهجد ازاله النوم، يعني كفايه نوم بقى، كفاية نوم خلاص، رمضان قرب اهو كفاية نوم. بعد كده المعسكر الثالث بقول لكم ولو نص ساعة. انا عارف ان يعني في ناس بتبص للورق بتاعنا يقول لك ايه ده، انتوا عايزين كل ده ازاي؟ لا ده كلام عالي. طبق حاجة، طبق حاجة، انت ممكن بعمل تدخل الفردوس الاعلى ان ربنا سبحانه وتعالى تقبله. طبق حاجة، انا مش بقول لك كله انما اللي تقدر عليه. معسكر التوبة والاستغفار خطير جدا يا جماعة، رمضان ده فتح، انا هنتظر فتح، هدخل بذنوبي دي وصحيفتي دي انتظر فتح على ايه؟ لازم ادخل رمضان وانا ما عنديش ذنوب تمنعني عن الطاعة، ما عنديش ذنوب تمنع فتوحات ربنا سبحانه وتعالى عليا. رمضان ده اعظم فتح، يبقى لازم من الوقت نفكر يعني ايه التوبة والاستغفار، يعني ايه ان احنا نستغفر ربنا، انها تبقى لازمة على لساننا، استغفر الله العظيم واتوب اليه. نبدأ نفوق بقى، نبدأ نستيقظ من معسكرات معسكر الدعاء. يعني ايه معسكر الدعاء؟ الوقت ما بين الاذان والاقامة، الكنز ده، الخمس كنوز اليومية اللي احنا بنضيعها ده ايه؟ الوقت المستجاب الدعاء ده ما بين كل اذان واقامة. يعني المفروض انك انت اول ما تسمع الله اكبر تجري على الجامع ليه؟ عشان تلحق لك 10 دقائق من الوقت ده تدعي ربنا سبحانه وتعالى. 10 دقائق مذاكرة وانتوا في ايام الامتحانات هتفرق معاك ايه؟ 10 دقائق تجارة يا اي راجل اعمال بيسمعنا هتفرق معاك ايه؟ انما 10 دقائق دعاء هتغير حياتك ودنيتك واخرتك. عايزين نستيقظ يا اخوانا، معسكر الدعاء نتدرب من الوقت ده، جهاد معسكر ده يعني جهاد. معسكر الصلاة، يعني ايه معسكر الصلاة؟ دي اخطر قضية في حياتك، ما ينفعش ان انا اجي اقول هنستعد للصلاة عشان رمضان. انت هتستعد للصلاة دي لانها اخطر عمل انت هتقابل بيه ربنا، عشان كده دي قضية لا تتعلق برمضان او غير رمضان، دي قضية العمر. انا دلوقتي بس انا هستغل الفرصة ان انا ابدا بقى اتشحن على الصلاة، هستغل الفرصة ان انا ابدا احل مشاكلي فيها. يا جماعة نواجه مشاكلنا بقى، معقولة خشوعي ضايع في الصلاة وانا ما بقدمش ولا باخر؟ معقولة انا مطعون في اهم عبادة وصلة بيني وبين ربنا وانا بتناسى وبتغافل وبتجاهل؟ امالها فوق لايه؟ امالها واجه ايه؟ معسكر الصلاة، يعني في الورقة دي كاتبين لكم اسم سلسلة الشيخ مشاري خراز، موجود على كل مواقع النت طبعا، اللي هي يعني اللي هي له سلسلة اللي هي عن الخشوع في الصلاة، عن الخشوع في الصلاة، ربع ساعة الحلقة، يعني حاجة وعشرين حلقة، ربع ساعة، حاجة خفيفة تسمعها كده وكل حلقة جدد لك معنى من معاني الصلاة. لو 10 أيام وعشرين يوم راحوا منك الوقت في إصلاح خشوعك مش خسارة، إنما في رمضان مصيبة، كل فرد من غير خشوع مصيبة. يبقى من الوقت نواجه قضية الخشوع في الصلاة. لما بقابل أي شاب بيقول لي أنا ما بقدرش أثبت على الصلاة، بقول له لأنك ما بتصليش صح، لو دقت جمالها مش هتقدر تسيبها. معسكر التفسير، معسكر التفسير ده من اخطر المعسكرات، اللي هو فهم كتاب الله. انا مش عايز ان احنا نخلص التفسير قبل رمضان، يا سيدي نخلص جزء واحد، نخلص اللي نقدر عليه. لو انت قريت تفسير 3 آيات كل يوم لحد رمضان هتخلص لك كام جزء من اي تفسير؟ اي تفسير موجود في بيتك. احنا عامل تيسيرا عليكم، عاملين يعني فضل الله يعني الاخوة عاملين صفحة على الفيسبوك، صفحة العد التنازل لرمضان، العد التنازل لرمضان اسمها كده، صفحة العد التنازل لرمضان مليانة على الموقع وعلى صفحة الفيسبوك بتاعتي. يعني هتلاقوا الدروس اللي هي بتاعت الطريق، يعني دروس التفسير اللي هي يعني الواحد بفضل الله عامل تفسير لكل جزء كده في ساعة. نبدأ نجدد معلوماتنا. دكتور محمد علي اللي كان معايا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت بتاعت العلمانيون في النزع الأخير، يعني بدأ يكتب عن كل جزء معلومات بحيث ان احنا نقرب من القرآن، وهينزلها برضو على موقع طريق لله وعلى صفحة الفيسبوك بتاعتي بإذن الله، اللي هي دكتور حازم شومان، اللي هي صفحة الفيسبوك، يعني سهل ان يعني اي حد بيدخل على الفيسبوك يوصل لها بإذن الله سبحانه وتعالى. اخوانا نبدأ، امسك اي تفسير اقرأ كل يوم 5 آيات من الجزء الـ30، موضوع بسيط بس نلقط، بس نلقط كده. وما نريهم آية إلا هي أكبر من أختها، القرآن كله الآيات كلها كأنها أخوات. القرآن لو فهمت جزء هتفهم القرآن كله، لو عشت مع صورة هتعيش مع القرآن كله. نعيش في معسكر التشويق لرمضان، يعني إيه؟ ده كنز وكثير من الناس غافلين عنه. يقولك أنا مش حاسس برمضان، أنا مش، بكل بساطة بإذن الله أي قضية أنت مش حاسس بيها هات 5-6 دروس من على النت ليها، خمس ست دروس، درس الشيخ حسن فيها، ودرس الشيخ يعقوب فيها، ودرس الشيخ ابو اسحاق فيها، ودرس الشيخ محمود المصري فيها. هات ابسط واسمع، هات يا عم خمس ست دروس عن رمضان واسمعيهم، هتلاقي قلبك اشتعل بالحماس لرمضان. تذكر يا اخوانا الودن ده ايه، دي مفتاح للفردوس الاعلى. اسمع اسمع وذكر نفسك، قلبك هيلتهب شوقا للمساله. في معسكر اصلاح القلوب، ان يعني القلوب بقى اللي مليانة نكت سودا بقى لها 11 شهر، مش هينفع ندخل بها كده. هات اي كتاب اصلاح قلوب، هات هات هات. احنا كاتبين طبعا هذه الاشياء وكاتبين مصادر ممكن نرجع لها في هذه الورقه. في معسكر الدعوه الى الله، احنا كام واحد دلوقتي بيحب ربنا في مصر؟ ان شاء الله 80 مليون. طب كام واحد بيطبق الحب ده عمليا بقى؟ كام مليون؟ 10. لو كل واحد من العشرة مليون دول مسك في رجب وشعبان واحد بس، كل واحده مسكت واحده وكل واحد مسك واحد، وتابعه واداله الشرايط اللي بيسمعها واداله ورقه زي دهية، وبدا يتابعه وبدا وبدا وبدا، على رمضان هيشتعل ايمانيا. هتيجي اخر رمضان تلاقيه ملتزم اكتر منك او ملتزم اكتر منك، قلبك هيسجد لله شكرا انك كنت سبب في هدايه واحده من المسلمات. المعسكرات دي يا اخوانا معسكرات خطيرة. رمضان السنة دي خطير، رمضان جاي في عز الصيف، هنختار ايه؟ هنهرب من حر الدنيا لحر الاخرة والعياذ بالله؟ هنختار ايه؟ هنختار ربنا ولا المصايف؟ رمضان جاي في عز الصيف دلوقتي، رمضان جاي في العز، هنقضي في المساجد ولا في المصايف؟ لو كانت دي امتحانات الدنيا اللي جايه في رمضان ما كانش لو كانت امتحانات الدنيا اللي جايه في المصايف ما كانش حد راح مصيف. طب الوقت امتحانات الاخره اللي جايه في المصايف هنعمل ايه؟ ورمضان خطير عشان الانتخابات اللي بعده. عشان ايه يعني؟ عشان كما تكونوا يولى عليكم. لو الامه اتغيرت ايمانيا في رمضان، بعد رمضان ربنا اللي هيختار لنا احسن ناس. انما لو ما تغيرناش في رمضان خلاص بقى كما تكونوا يولى عليكم. القضيه خطيره، القضيه كبيره جدا باذن الله. يعني الورقه ديت يعني ورقه البرنامج العملي اللي في رجب وشعبان، يعني يعلم الله والله يا اخوان، ربنا يتقبل، يعني ربنا يتقبل. يعني الواحد بيحاول يعني باي طريقه ان يعني ربنا يستعملنا ان احنا ننشر اي فكره، اي فكره توصل الناس لربنا سبحانه وتعالى. يعني فكره الورق فكره خفيفه وبتوصل لناس كتير بسرعه، الوف الوف الوف مؤلفه. يعني لا تتخيلوا الورق ده قبل الثوره كان بيتحارب قد ايه. يعني لا تتخيلوا هذا الورق اللي كنا بنعلن عنه قبل الثورة ونقول اتصلوا على ارقام، لا تتخيلوا الحرب الشعواء اللي كان بيحارب بها امنيا قد ايه. ليه؟ لانهم عارفين ان ده نشر هدايا شكله ايه، ونشر هدايا سريع. الالف ورقة بكام يعني؟ عشان تجيب لك الف ولا الفين ولا خمسة توزعهم على 5000 بني ادم، لو 500 طبقوا تخيل ان ثواب ده في ميزانك، لانك انت الداعي الى الخير وانت كنت وسطة الخير. الورق ده يعني الورقه دي لو فتحته ان شاء الله بعد الحلقه موقع الطريق الى الله، طبعا دي ابسط حاجه، ده بالمحمول بتاعك، بالمحمول هتقوم داخل على النت او اي، طبعا يعني الكل عنده دلوقتي نت، يعني الوقت الكل بعد الثوره بيدخل الفيسبوك بالذات على موقع الطريق الى الله، او على الصفحه بتاعه الفيسبوك بتاعتي اللي هي www.facebook.com/دكتور حازم شومان. يعني لو دخلتوا الصفحه بتاعه الفيسبوك او الموقع بتاع الطريق الى الله هتلاقوا ان شاء الله الورقه موجوده، وهتلاقوا رقم خيري اللي هو رقم نشر الهدايه اللي قلناه لكم قبل كده يعني كذا مره وموجود على كل الورق. هتلاقوا رقم نشر الهدايه موجود على الموقع ولا صفحه الفيسبوك. الرقم ده اللي عايز 1000 2000 10000 يعني باذن الله سبحانه وتعالى يتصل. طبعا احنا ما يعني فيش مكسب خالص يعني بفضل الله، يعني ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. يعني ربنا يتقبل باذن الله. اللي تاخدوا الرقم تطلب اي كميه ان شاء الله توصل لك لحد عندك باذن الله. عايز انت تسحب وتطبع في اي دوله من دول العالم، تسحب وتترجم لاي لغه من لغات العالم باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا نبدا نقوم فكره الاستعداد لرمضان. لان رمضان من غير استعداد يا جماعه، رمضان عامل زي شحنه 10000 فولت، لو ضرب لو اديتها في جسم ميت ولا هيتهز، جسم ميت. لو واحد داخل رمضان قلبه ميت، خلي ال 10000 فولت يجوا في قلبه هيحصل ايه؟ انما انا عايز دلوقتي ان الشحنه دي تيجي، نقوم قبل رمضان نجاهد ان الامه دي تقوم قبل رمضان، ان الشباب البنات الامهات الاباء الاطفال ما نستقلش باي حد، الاعاجم اوروبا امريكا كل مكان في العالم كله نوصل له اي طريقه لنشر الهدايا. يا اخوانا انا دلوقتي قلت الدرس ده لكام واحد يا جماعه؟ مليون. طب المسلمين مليار و400 مليون، المليار و399 مليون الباقيين مين هيوصل لهم؟ انتوا يا جماعه، انتوا. انا خلاص اديت الدرس، عملنا الورقه، ادينا الدرس، انتوا بقى خلاص بقت المهمه بتاعتكم ان الهدايه دي تنتشر بقى باذن الله سبحانه وتعالى على ايديكم للدنيا كلها باذن الله سبحانه وتعالى. يعني دي الورقه اللي هي يعني هتبقى موجوده على الموقع، احنا برضو مساعدة في ان الكلام يبقى عملي عملناها دي هتبقى على صفحة الفيسبوك بقى اساسا. هتبقى على صفحة الفيسبوك اساسا ده جدول. يعني هنعمل لكم ان شاء الله كل 15 يوم جدول. الجدول ده هيبدأ يتدرج واحدة واحدة. يعني الوقت الجدول ده بادئ بصلاة الفرائض بس مع تكبيرة الاحرام في اول الوقت. وربع القرآن كل يوم بخشوع. وصيام يوم في الاسبوع بس. ايه ده معلش. وصلاة وتر بس. من قام الليل بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. انا عايزك تصلي بعشر ايات كل ليل. الفاتحة كم اية؟ سبع ايات وصورة قصيرة. بس ثبت الوتر في اي وقت. وخلق كل مرحلة هنعمل له خلق. خلق المرحلة دي بر الوالدين. وبحيث ان احنا نحسن اخلاقنا قبل رمضان. ومعصية نتطهر منها بحيث ان احنا ما نبقاش عاملين زي اللي جه يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة. ولكن والعياذ بالله شوية سيئات اتحطت في كافة سيئاتنا سافتها وطيرتها. لا احنا عايزين نخلص برضو من معصية معصية. اول معصية يعني هنحاول نتابع بعض فيها اللي هي الغيبة. جدول بسيط جدا وهنتابع مع بعض. وعلى الصفحة ان شاء الله تبعتوا ايه المشكلة اللي قابلتكم. طب اللي مشي في الجدول ده ايه القضية اللي قابلته. طب ايه اللي تعبه. طب ايه. وبعد 15 يوم هنقوم داخلين المرحلة الجاية. المرحلة الجاية مثلا نزود النوافل الرواتب. اللي بعدها مثلا نزود جلسة الضحى مثلا. اللي بعدها مثلا نزود سماع شرايط مثلا رمضان. اللي بعدها وهكذا بحيث ان احنا نقدر واحدة واحدة نطلع قبل رمضان. خلاص على رمضان نكون جهزنا. يعني فالجدول ده اللي هو الخطة مسمينا الخطة الخمسية للاستعداد لرمضان. لان احنا نعمل خمس جداول على خمس مراحل. مرحلة مرحلة هتنزل لكم ان شاء الله. دي على الفيسبوك. انما الورقة اللي نريد ان كل واحد مننا يطبق منها قدر الوسط. ولو عمل كلها لو يقدر. اتنين لو يقدر على قد ما يقدر. وننشرها على قد ما نقدر باذن الله. اللي هي ورقة ولو ارادوا رمضان لا اعدوا لها عدة. او برنامج عملي في رجب وشعبان. او معسكرات ما قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني دي يا اخوانا يعني درس الليلة كان محاولة لايقاظ قضية انا شايف انها اخطر قضية في السنة. ليه؟ لان رمضان اخطر موسم الكل بيتوب فيه. طب لما رمضان اخطر موسم يبقى الاستعداد هو اخطر قضية. لان من غير استعداد بلاش نحلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان الا قليلا عليه الصلاه والسلام. عشان يعلمنا غير رفع الاعمال في شعبان ان احنا نستعد لرمضان. لان الصيام ده بالذات بيمثل اكبر حاجه ممكن تهبط اللي مش متعود عليه في رمضان فما يقدرش يعبد. لازم نستعد يا اخوانا. لازم نبقى زي النبي عليه الصلاه والسلام. لازم نستعد لرمضان. انا يعني زي ما بقول لكم كده يعني اكبر سبب لضياع رمضان على انا هقول اللي في قلبهم خير. يعني انا مش هقول الوقت العاصي اللي بعيد اللي هو ممكن يكون الوقت اصلا معظم ما بيسمعناش منهم. انما انا هقول اللي في قلبه خير. معظم اللي نفسه يفوز برمضان معظم سبب ضياع رمضان عليه. ومعظم سبب انه بيخرج من رمضان ما يتغيرش. ومعظم سبب انه هو ما بيقدرش يثبت بعد رمضان وان كثير من الليل والايام بتروح عليه. معظم السبب والله يا اخوانا انه ما استعدش قبل رمضان. زي ما اللاعب استعد للمباراة. وزي ما زي الطالب يستعد للامتحانات. هنشيل 250 كيلو في رمضان. الوقت احنا بنشيل 10 كيلو. هنقدر ازاي؟ مش عارفين نجيب تلت ساعة قرآن. لا نبدأ ندرب نفسنا واحدة واحدة. نطلع واحدة واحدة. نأخذ من الامر ما استطعنا. انما القضية تبقى حية عندنا. عايزين بعد الحلقة بقى نمسك المصاحف ونبدأ بقى نقرأ ونبدأ بقى نتشجع. طب انت الوقت قلت لنا نطلع واحدة واحدة. اه اعمل على قد ما تقدر. انما واحدة واحدة ده الحد الادنى. يعني لمدة 15 يوم ما نقلش عن صلاة الفرض في ميعادها. ما نقلش عن يوم صيام في الاسبوع. ما نقلش عن ربع القرآن يومين بخشوع. ما نقلش عن ان احنا نوتر قبل ما ننام باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يسددكم جميعا يعني اخواني واخواتي. وربنا يبارك فيكم جميعا. يعني احنا من اول الليلة يعني بدأنا سلسلة الطريق الى رمضان. بدأناها بدرس برنامج عملي في رجب وشعبان الطريق الى رمضان. السلسلة دي هتبقى اساسا استعداد قرآن لرمضان. هنبدأ بقى نعلى بقى شوية يا جماعة. نبدأ بقى نتكلم في كلام في كتاب ربنا. نبدأ بقى نتكلم في فهم كتاب ربنا. انا بقول لكم معسكر التفسير انا هساعدكم ان شاء الله وساعد نفسي طبعا من قبل في مسألة معسكر التفسير ده. ان احنا كل مرة ناخد مجموعة من الايات ونعيش معاها او صورة او ايا ما كان. المهم ان احنا نعيش مع كلام ربنا. ان معجزة القرآن تحيي قلوبنا قبل رمضان. ان القرآن كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الروح بتاعة القرآن دي تبث في قلوبنا تحيا القلوب. عشان ندخل رمضان قلوبنا حية. يبقى احسن رمضان في حياتنا واها لريح رمضان. الواحد يجد ريح رمضان دون رجب وشعبان. خلاص بقى بدأت نسائم رمضان تهل. عايزين ما نضيعش الثواب الرهيب بتاع رجب وشعبان والثواب العظيم اللي هينبني ان شاء الله على الاستعداد ليهم، لان دلوقتي الجندي اللي مرابط مع المسلمين لو مات قبل المعركه الرسول قال لك ينمى عمله الى يوم القيامه. من فوائد الاستعداد لرمضان انك لو استعديت في رجب وشعبان كل يوم بيموت ربع مليون بني ادم، يعني على رمضان شوفوا كم مليون هيموتوا، انا ما بقاش منهم ليه؟ والله اعلم. لو انا استعديت قبل رمضان، لو مت قبل رمضان ربنا يجري لي عمل رمضان، لان انا كده ابعث على نيتي باذن الله، فتبقى كانك الجندي المرابط اللي ينمى عمله باذن الله سبحانه وتعالى بعد موته. يبقى يعني ده ثواب عظيم جدا للاستعداد لرمضان، وثواب عظيم لموسم رجب وشعبان هذه المواسم الفاضله بدون بدع طبعا باذن الله سبحانه وتعالى. وربنا يسددكم يا اخواني واخواتي، وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظ عليكم نعمه. ويعني نبدأ بقى مرحلة الانطلاق ومرحلة الفتح ومرحلة الحياة مع القرآن في الفترة القرآنية دي الشهرين دول بقى ان شاء الله، عشان نبدأ نرتبط بكتاب ربنا. ومع كل درس ومع اي درس تفسير ومع قراءتكم في التفسير ومع قراءتكم في القرآن ندخل رمضان بقلوب قرآنية، كل واحد منا قرآن يمشي على الأرض، يبقى رمضان بقى الاوفر شوت بتاعنا بقى باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا على قلوب الامه جمعاء يا رب العالمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم، اللهم يا ربنا اهد العصاة، اللهم يا ربنا اقمنا على مرادك منا، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.